في آنية الكفار الحل إلا إذا علمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكلوا في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. وهذا متفق عليه. يبقى آنية الكفار الأصل فيها الحل إلا إذا علمت نجاستها، ففي هذه الحالة لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، لهذا الحديث قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. أما إذا لم تعلم نجاستها بأن تكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، وهذا الحديث متفق عليه. والمزادة قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها، ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها. إهالة شح والزيت يعني، والسنخة يعني المتغيرة الريح. إذن الكلام هنا متعلق بآنية الكفار، ويدمج مع هذه المسألة أيضا ثياب الكفار كما ذكرنا، ونحن نشرح كلمة الباب، أن الباب لا يجرد فقط للعنوان باب الآنية، وإنما يلحق به يعني باب الآنية، يعني أن الغالب هو أحكام الآنية، لكن نفس الباب بتلحق به قضايا توابع مثل الكلام هنا على ثياب الكفار. فما حكم آنية الكفار وثيابهم؟ فآنية الكفار وثياب الكفار طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. واضح؟ إهالة، الإهالة كما أشرنا هي كل شيء من الأدهان، الدهون يعني، مما يؤتدم به. وقيل هو ماء ذيب من الألية والشح، وقيل هو الدسم الجامد، والسنخة هي المتغيرة الريح. وأيضا توضأ صلى الله عليه وآله وسلم من مزادة مشركة، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة امرأة نصرانية، من جرة نصرانية. طبعا الكفار أنواع، فإذا كان الكفار من النوع الكفار الذين يستحلون الميتات والنجاسات، فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس، إذا كنت تعرف أنه لا يعني إيه، لا يحترزون ويستحلون الميتات والنجاسات، فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس، لما رواه أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. أيضا ما نسجوه أو ما صبغوه أو ما على من ثيابهم فهو طاهر. ما على من ثيابهم يعني يفهم من ذلك كراهة ما يلامس يعني أسافله. نعم. طبعا الكفار هنا في هذا السياق تساوي المشركين، يعني الكلام هنا في آنية الكفار وثياب الكفار، فالكفار هم المشركون الذين قال الله تعالى فيهم: إن الله لا يغفر أن يشرك به، والذين قال فيهم: وأن النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فالمشركون نوعان: أهل الكتاب وغيرهم. أما أهل الكتاب فوصفهم الله تعالى أيضا بالإيه؟ بالشرك. يقول تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. الآية: وقالت اليهود عزير ابن الله، فقالت النصارى المسيح ابن الله إلى قول الله عز وجل سبحانه عما يشركون، سبحانه عما يشركون، فوصف اليهود والنصارى بالإشراك. فالمشركون إما أن يكونوا من أهل الكتاب، وإما أن يكونوا غير كالمجوس وعبدة الأوثان ونحوهم. يعني فلما نتكلم على ثياب الكفار يبقى بنقولش الوثنيين فقط، لكن سواء كانوا مشركي أهل الكتاب أو المجوس وعبدة الأوثان وغيرهم، فالمقصود غير المسلمين عموما. يعني فثياب الكفار لها حالتان: إذا تيقنت طهارتها، إذا كنت متيقنا من طهارة ثياب الكفار فلا كراهة حينئذ في استعمالها كثياب المسلم. أما إذا لم تتيقن طهارتها فهنا في هذه الحالة يكره استعمالها، سواء كان الكفار من أهل الكتاب أو من غيرهم، أو من ممن يتدينون باستعمال النجاسة وغيرهم. أما الأدلة على هذه التقسيمة فيما يتعلق بالثياب، إنه إذا تيقن طهارتها فلا كراهة في استعمالها، إذا لم يتيقن طهارتها فيكره استعمالها أيا كان نوع كفر. الدليل الأول هو حديث أبي ثعلبة الخشني الذي مر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا متفق عليه، وفي رواية للبخاري: فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا. وفي رواية أبي داود: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، يعني اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا، يعني إيه بعد غسلها بالماء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم في الغنائم، يعني فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة في مصنفه. وقال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومعلوم أن طعامه يطبخونه في قدورهم ويباشرونه بأيديهم، ولأنه لا يجب بجماع الكتابية غير ما يجب بجماع المسلمة، ولو حرمت رطوباتهم لاستفاض نقله. يعني إشارة إلى أن الكافر ليس نجسا إيه؟ نجاسة حسية، ولكن هي نجاسة إيه؟ معنوية، وهي أخبث النجاسة. إنما المشركون نجس، نجاسة الشرك في قلبه والعياذ بالله. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه لزابتين أو الصفيحتين، وأوكى أفواههما وأطلق الفرارتين، ونوذي في الناس: اسقوا واستقوا، فسقى من سقى واستقى من شاء. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مزادة مشركة، قال الحافظ: واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية، هذا رواه البيهقي وصححه الإمام النووي وذكره البخاري في صحيحه بمعناه تعليقا، فقال: وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. ولأنهم لا يجتنبون النجاسة فلذا كره، لا يجتنبون النجاسة، لكننا لا نقطع بوجود النجاسة، فذلك يباح استعمالها مع الكراهة. ولأن الأصل في أوانيهم الطهارة فلا تزول بالشك، كما أن لا تنجس ثيابنا بمجرد الشك. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأذن للكفار في دخول المسجد، لأنه أنزل وفد ثقيف المسجد، ربط ثمامة بن أثال في وهو أثناء ما كان مشركا بسارية من سواري المسجد، فهذا كله يدل على أن نجاستهم ليست حسية لمجرد الكفر. وعن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت والله لا أعطي أحدا منه شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم. وهذا متفق عليه واللفظ لمسلم. ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم أكل من الشاه التي أهدته له يهودية من خيبر. استدل أيضا بالإجماع على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها، ولم ينقل توقي رطوبات الكفار عن السلف الصالح، ولو توقوها لشاع. قال ابن عبد السلام: ليس من التقشف أن يقول أشتري من سمن المسلم لا من سمن الكافر، لأن الصحابة لم يلتفتوا إلى ذلك. فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف طهارة الكافر، طهارة يعني إيه؟ وأن نجاسته يعني ليست نجاسة حسية، ولكنها نجاسة الاعتقاد والاستقذار. وحكي عن أحمد وإسحاق نجاسة الكفار وثيابهم وأوانيهم. هذا المذهب اللي هو بيقول إن الكافر نفسه نجس وثيابهم وأوانيهم أيضا نجسة، تدل لهذا المذهب بقوله تعالى: إنما المشركون نجس. وأجيب عنه بأن المعنى أن المشركين نجس في أديانهم واعتقادهم، وليس المراد أبدانهم وأوانيهم، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أدخلهم المسجد واستعمل أنيتهم وأكل طعامهم. واستدل أيضا لهذا المذهب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه: اغسلوها. فالجواب عن ذلك أن السؤال كان عن الآنية التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر كما في رواية أبي داود، أو أن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استعمالها مع وجود غيرها، وهذا ولا شك محمول على الاستحباب. المسألة الأخيرة فيما يتعلق أيضا بأواني الكفار، يعني لو أنك وقفت على آنية من أواني الكفار واضح أو ثيابهم مثلا، وشككت هل هي نجسة أم ليست بنجسة، فما الحل؟ يعني الأصل الطهارة، فلا تزول اليقين والطهارة بأي مجرد الشك، فلا ينجس شيء أو لا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل الطهارة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وإذا تطهر من إناء كافر ولم تعلم طهارته ولا نجاسته، فإن كان من قوم لا يتدينون باستعمال النجاسة صحت طهارته بلا خلاف، وإن كان من قوم يتدينون باستعمال النجاسة فوجهان. الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه تصح طهارته، لأن ما فيش يقين إنها إيه إنها في نجاسة. الوجه الثاني لا تصح طهارته. أما قول الفقهاء المتدينون باستعمال النجاسة فهم الذين يعتقدون ذلك دينا وفضيلة، وهم طائفة من المجوس يرون استعمال أبوال البقر وأخباتها قربة وطاعة. في ناس بتتعبد بهذه النجاسات، هي عقلها كده، زي البراهمة في الهند. يعني هؤلاء وثنيون يتدينون باستعمال يعني إيه الأخبات والأبوال كقربة وطاعة، وأما الذين لا يتدينون باستعمالها فكاليهود والنصارى. قال إمام الحرمين: ولو ظهر من الرجل اختلاطه بالنجاسات وعدم تصونه منها مسلما كان أو كافرا، ففي نجاسة ثيابه وأوانيه الخلاف، والله تعالى أعلم. يعني واحد معروف من سلوكه أنه إيه يكثر اختلاط بالنجاسات ولا يبالي بها ولا يصون نفسه منها ولا يحترز حتى لو كان مسلما، يعني سواء كان مسلما أو كافرا، ففي نجاسة ثيابه وأوانيه نفس الخلاف الذي أشرنا إليه، والله تعالى أعلم. طيب، ما حكم الصلاة في ثياب المرأة المرضع أو الحائض ونحوها كالنفساء والمربية ومدمن الخمر المداوم على شربها والجزار؟ لأن هذه الثياب يحتمل إصابة النجاسة لها، اللي هي ثياب المرضع، لأن ممكن الطفل الرضيع إيه ينجس ثيابها، والصبي الذي لا يحترز، النفساء، المربية، مدمن الخمر الذي يداوم على شربها، والجزار. ففي هذه الحالة تكره الصلاة في ثياب هؤلاء. لماذا؟ لما فيه من احتمال إصابة النجاسة لها. وطبعا هنا العلماء قالوا بالكراهة مراعاة للخلاف واحتياطا للعبادة، لكن الأصل هو الإيه؟ الطهارة والإباحة. تباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وفي ثوب المرأة الذي تحيض فيه إذا لم تتحقق نجاسته، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، والحديث متفق عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره. إذن هذا ما تيسر اليوم في شرح هذا الجزء من باب الآنية، مسألة الثالثة، آنية الكفار. الأصل في آنية الكفار الحل إلا إذا علمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن تكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمونه إلينا في أواليهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.